الآن أرى أمامي إخوانكم المصلين هنا في ساحة هذا المسجد العامر، ساحة مسجد السيدة نفيسة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وقد جلسوا أمام قارئهم الشيخ إسماعيل الطنطاوي يستمعون إلى آيات بينات من كتاب الله تعالى قبل أن تقام للصلاة التي يأمنها فيها فضيلة الشيخ الشحات عزازي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذي والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن